اللي في كوي زي رشان فبيتا ويسيت لكم جايين انتو الحكام قول مالي الشادي سكران اشدو مصدودك فتمان فبيتا ويسيت لكم جايين انتو الحكام ارديتا ويسيت لكم جايين انتو الحكام اح انكين انكين انكين انكين غد صابو الكذوبية انا كنا نكين انا كنا نكين سلفي زرب الحوبية